بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثالث من دروس معركة اليرموك الفاصلة الكبرى التي فتح الله بها الشام. وكان هرقل قد عد خطته على أن يحفظ الطريق الذي بين العراق والشام حتى لا يأتي مدد المسلمين. وأيضا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه أحد القادة الأربعة في فلسطين، فأرسل إليه هرقل 100,000، وكان عمرو بن العاص معه 7,000 فقط. فأمرهم هرقل أن يبيدوا هؤلاء 7 ثم يتحركوا فيقطعوا طريق الإمداد بين الشام والحجاز وجزيرة العرب، كما قطع الإمداد في ظنه بين الشام والعراق، وبهذا يكون جيوش الإسلام بين فكي كماشة من جميع الجهات. فهذه كانت خطة هرقل، ولكن خالد رضي الله عنه أفسد الخطة الأولى بأن جاء عن طريق السماوة، وهو أمر لم يسبق إليه في التاريخ. حتى في الحروب التي بين الروم والفرس لم يجرؤ أحد أن يقطع هذه المفازة بهذه الجيوش، وفاجأ المسلمين والكفار عندما ظهر عليهم فجأة في الشام. والأمر الآخر أنه افتتح تدمر في طريقه، وكذلك افتتح بصرة، وبصرة جنوب سوريا وهي عاصمة الجولان، واليرموك التي اجتمع فيها الصحابة شمال الأردن. ولو لم تفتح بصرة لكانت في ظهر المسلمين. وبعد وصول خالد رضي الله عنه إلى اليرموك صار عدد الجيش 28، وجيش عمرو بن العاص 7,000، فهؤلاء 35، ومع عكرمة تمام 40,000. وكان شرحبيل بن حسن رضي الله عنه قد حاول أن يفتح بصرة فاستعصت عليه فتركها وانضم إلى أصحابه في اليرموك. قالوا لما جاء خالد رضي الله تعالى عنه، فأول ما فعل اجتمع مع القادة واتفق معهم على أن يكون القائد واحدا، وقال ما رأيكم لو يكون الأمر يدور بيننا وأنا أولكم؟ فرضوا رضي الله عنهم وولوا القيادة العامة لخالد بن الوليد. فأول ما فعل رضي الله تعالى عنه أن اتجه بجميع الجيوش وانسحب من اليرموك واتجه بهم إلى عمرو بن العاص ليغيثه في فلسطين، فجعل الأردن كله عن يمينه، ولم يأتي من الطريق المختصر من شمال الأردن إلى شمال فلسطين لأن فيه جبال ونهر الأردن وفيه مضايق، ولكنه اتجه جنوبا حتى ترك الأردن كله عن يمينه ونهر الأردن والبحر الميت وجبال عجلون. ثم لما أصل وادي عربة التف، ثم رجع مع صحراء النقب وبئر السبع إلى أن التقى بعمرو بن العاص. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في حالة عصيبة، لولا أنه كان داهية فكان هرقل قد أوصى أخاه تدريك بإبادة هذا الجيش 7,000 ومعه 100,000، ولكن عمرو بن العاص وفقه الله جل وعلا بأن اعتصم بصحراء النقب وبئر السبع جنوب فلسطين، وكان جيشه أكثرهم من البادية والعرب ويقومون بحرب الصاعقة التي يخشاها الرومان، وكان الروم يهابون التصادم مع العرب في الصحراء المكشوفة. فاعتصم عمرو بن العاص عدة أشهر بهذه الصحراء ثم يغير غارات سريعة ويعود، وكان قائد الجيش حريصا كل الحرص على الاشتباك معه في معركة فاصلة ليتم إبادته. ولما جاء خالد رضي الله تعالى عنه ووصل إلى عمرو بن العاص انسحب خالد من اليرموك فجأة بكامل الجيش، وذهب إلى عمرو بن العاص كما ذكرنا من طريق الأردن جنوب الأردن. فلما وصل إلى عمرو بن العاص أصبحت القوات 40,000 تقريبا، وكانت أجنادين غربي الخليل وجنوب القدس وشمال بيت جبرين، وهي أقرب القواعد الحربية الرومية الكبرى إلى البحر الأبيض المتوسط، ويأتيها الإمداد من البحر. فاكتملت جميع القوات تحت قيادة خالد، ولما اقترب من موقع أجنادين شرع في تعبئة جيشه للمعركة الحاسمة، إنه سيواجه 100,000 ب40,000، وهي مهمة صعبة دون شك، ولكن مع التوحيد والإسلام والاعتصام بالله. وخالد رضي الله عنه كان يحب أسلوب المفاجأة كما فعل في صحراء المفازة، في صحراء السماوة، وهو أنجح الأساليب لكسب النصر السريع، فأخفى عن قادة أجنادين من الروم خبر وصوله إلى بير السبع، وزيادة في التمويه عليهم أوعز إلى عمرو بن العاص الذي كان قائد الروم يتعقبه ويحرص على إبادته، أوعز إليه أن يتقدم بجيشه الصغير وأن ينشب القتال منفردا مع جيوش الروم في أجناديه، لكي يتوهم الروم أن عمرا وحده في الميدان. وكان خالد كامنا بجيشه الضخم مختفيا عن أنظار الرومان في مكان قريب من أجناديه، وعبأ خالد جيشه رضي الله تعالى عنه، فجعل على الميمنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان شجاعا راميا حسن الرمي رضي الله تعالى عنه، شهد اليمامة مع خالد بن الوليد وقتل سبعة من أكابر بني حنيفة، وهو الذي قتل محكم اليمامة كما تقدم، رماه فأصاب نحره فقتله. وجعل على الميسرة سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه من أكابر الصحابة ومن خيارهم وزهادهم المشهورين، وتولى إمارة حمص بعد ذلك. وجعل على القلب معاذ بن جبل، وجعل على الساقة يزيد بن أبي سفيان، وكان عدد الفرسان معه 10,000، فقسم هذه القوة إلى مجموعتين، مجموعة جعل عليها شرحبيل بن حسنة، ومجموعة تولى هو قيادتها بنفسه. واشتبك عمرو بن العاص مع جيوش الروم متظاهرا أنه لوحده في الميدان، ففرحوا وظنوا أنهم قد حصلوا على بغيتهم لإبادته وقطع الطريق بين المسلمين وبين جزيرة العرب، ولم يكترثوا بهم كثيرا. وبينما القتال قد نشب بين عمرو بن العاص ومن معه، إذ ظهر خالد فجأة رضي الله عنه بقوات رئيسية، ودارت معركة هي من أعنف المعارك في الشام وخلدت في التاريخ، وهي معركة أجنادين، وانتهت بتدمير جيش الروم تدميرا كاملا، حيث لم ينجو منهم إلا الشريد. وقتل في المعركة عدد كبير من قادة الروم وحكام المقاطعات في فلسطين، وعلى رأسهم قائد العام للجيش وهو أخو هرقل. ويذكر المؤرخون أن هذا القائد عندما وجد نفسه أمام خالد حاول إغراء المسلمين بإعطائهم المال والخيل، وأيضا مع الإغراء التهديد، فرفض خالد رضي الله تعالى عنه وبدأ بالهجوم، وكان المسلمون هم أول من بدأ بالهجوم. واستهدف خالد في أول هجومه إبادة القيادة في الجيش الرومي حتى ينهار الجيش ويتهاوى، ونجح رضي الله عنه وكبار من معه في تحقيق هذا. فضرار بن أزور قتل حاكم طبرية في اللحظات الأولى لبداية القتال، وكان من أشداء الروم، ثم أيضا قتلوا القائد أصطفان حاكم عمان، انزعج الروم لهذه البداية، ثم اشتعل لهب المعركة وتحرج الموقف للفريقين، واستغرقت يوما كاملا من القتال الملتهب، سقط فيه أكثر من 3,000 من جنود الروم، وبينهم 10 من القادة وحكام الأقاليم، ومنهم حاكم نواء وحاكم البلقاء ولاوي بن حناء ملك غزة. ولما رأى قائد الروم أن القتل قد استحر في جيشه بصورة رهيبة وأنه فقد أكثر القادة، قرر أنه لن ينقذ جيشه من هزيمة محققة إلا باغتيال خالد ابن الوليد والغدر به، فتقدم إلى خالد وطلب منه الموافقة على هدنة، وأنه يرغب في الصلح وإنهاء الحرب، ويطلب الاجتماع بخالد للتفاوض. وكان قد نصب كمينا وكلف رجاله بقتل خالد بمجرد مروره إلى المكان الذي حددوه للتفاوض، ولكن خالد رضي الله عنه قد بث عيونه من العرب في وسط العرب الذين مع الروم، فعرف هذه المكيدة، فأرسل خالد رضي الله عنه في الليل 10 من أشجع قادة الجيوش، وكلفهم بإبادة الكمين المشار إليه واحتلال مواقعهم، فنفذوا المهمة بأسرع ما يكون وفي سرية، وأبادوا الكمين. وعندما طلع الفجر اليوم التالي تقدم قائد أجنادين إلى موضع الكمين وهو يظن أنه محمي، وتقدم خالد حسب الاتفاق، وهنا أمسك الرومي بخالد ونادى الكمين بأعلى صوته ليخرجوا لقتل خالد، فسارعت قوة خالد رضي الله عنه إلى القائد الروماني فقتلته، فأمرهم خالد أن يقذفوا برأسه إلى صفوف الجيش الرومي، فعندما رأى الروم رأس قائدهم تدهورت روحهم المعنوية وارتفعت الروح المعنوية للمسلمين، ودارت معركة قصيرة وشد المسلمون عليهم، فقتل من الروم أيضا في اليوم الثاني 10,000، ثم انهار الجيش وأخذوا في الفرار، فاستقبلتهم قوات المسلمين فأبادوهم، فلم ينجو منهم إلا العدد القليل. ونشبت معركة أجنادين هذه العظيمة في اليوم 28 من جمادة الأولى عام 13 من الهجرة في خلافة الصديق، وهي في فلسطين، ونجح خالد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في تحطيم جيش أجنادين، وهو الجيش العظيم الذي كان هرقل يعلق عليه أكبر الآمال، وولى عليه أخاه مباشرة. وبتحطيم هذا الجيش طاش سهم الملك هرقل، وبدأ على ما يشبه اليقين أن هزيمة جيشه في اليرموك أمر لا مفر منه لانهيار روحهم المعنوية. فهؤلاء 40,000 حطموا 100,000. ويقول أحد المؤرخين من النصارى، يقول لما وصل خالد إلى الشام لم يكن ثمة وقت ليضيع قبل نجدة عمرو بن العاص وإنقاذه، واختفى العرب فجأة من موقع اليرموك، وراحوا يسيرون ليلا ونهارا باتجاه مضيق الكرك، ووجد أهل مآب أنفسهم أمام قوة عظمى من راكب الإبل، فعقدوا معهم الصلح وفتحوا لهم المضيق، مضيق الكرك. وكان يقيم فيه قوم من أنصاف العرب يدينون بالمسيحية النسطورية، وعلى عداء متحكم مع الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية. وتدفق المسلمون عبر المضيق وعبر وادي عربة ليعودوا فيرتقوا صعودا إلى سهل بئر السبع الصحراوي في الوقت الذي كان جيش الروم يزحف جنوبا. وهكذا تمكنوا بحركتهم السريعة وتعودهم على شظف العيش والرحيل ليلا ونهارا معتمدين على الغذاء القليل كما قال، من كسب السباق مع الجيش الروماني البليد المترهل ضعيف الحركة الذي يثقل سيره ما يحمله من معدات الحضارة وأدواتها. ووقعت يقول المعركة في شهر يوليو سنة 634 ميلادي في أجنادين، وكان خالد هو قائد المعركة. وبهذا يقول فشلت خطة هرقل. يقول هنا أن بتدمير هذا الجيش أصيبوا كلهم بالذهول عندما دمر الجيش في أجنادين، ورجع خالد رضي الله تعالى عنه مع نفس الطريق إلى اليرموك وعبأ قواته هناك، واستعدوا للمعركة الفاصلة في اليرموك هم وعمر بن العاص معهم رضي الله عنهم. وكان هذا الانتصار قد أعطاهم من القوة والأمل في الله عز وجل الشيء الكثير. فهذا بعض خبر معركة أجنادين الذي نسمع عنها، وهي من أهم المعارك ومن أعظم أيام اليرموك رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.